هي خلاص نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل اجتماعنا هذا على مرضاته وأن يبلغنا به منازل العلماء وطلبة العلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول بالله التوفيق، يعني كنا انتهينا في المرات الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم مسائل ثلاثة، وذكر فيها أن الله خلقنا، والثانية أن الله لا يرى، والثالثة هذه التي سنبدأ فيها إن شاء الله تعالى اليوم. قال المصنف: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. طيب، كما سلف انتهينا في المحاضرة الماضية عند المسألة الثانية، واليوم الكلام عن مسألة الولاء والبراء. المؤلف رحمه الله تعالى جعل المسألتين الأولى والثانية مقدمتين تلزم عنهما المسألة الثالثة. بيان ذلك يا جماعة أن العاقل الذي علم أن الله هو الخالق وأنه جل وعلا هو الرزاق وأنه أرسل له الرسل وأنزل عليهم الكتب، هذا الذي فعل ذلك هو الله عز وجل، هو أحق أن يوالى لذاته وأعظم من يعادى لأجله. واضح يا جماعة؟ يعني المقدمة الأولى والثانية التي تكلم فيها على أن الله هو الذي خلقنا وأنه هو الذي رزقنا، فإذا كان كذلك فيجب أن لا يشرك معه أحد في عبادته. فهذه المقدمة الأولى والمقدمة الثانية يلزم عنها نتيجة، ألا وهي أننا إذا اعتقدنا أن الله هو الذي خلقنا فيجب أن نحب من يحبه الله ونعادي من يعادي الله عز وجل. فهذه هي المقدمة. أصل الولاء يا جماعة النصرة والمحبة الإكرام، كل ذلك يكون من معنى الولاء. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. ونفس الأمر فيما يخص المؤمنين، موالاة المؤمنين التقرب إليهم وحبهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. البراء يكون بضد ذلك. لكن لابد أن نفهم في مسألة الولاء والبراء مسألة مهمة، أن القاعدة التي يبنى عليها الولاء والبراء هي قاعدة الحب، الحب في الله والبغض في الله. قاعدة الولاء والبراء هي الحب والبغض، ولاء يساوي حب وما يتفرع عنه، براء يساوي البغض وما يتفرع عنه. معايا يا جماعة؟ طيب، يبقى علشان نفهم المسألة وتتضح أمامنا، إذا كان القاعدة في الولاء والبراء مبنية على الحب والبغض، يبقى الناس نفسها تنقسم على حسب انقسام الحب والبغض، وهذا الذي عليه التقسيم أن الناس ثلاثة أصناف. الأول من يحب جملة، والثاني من يحب من وجه ويبغض من وجه، والثالث من يبغض من كل وجه. الأول يا جماعة الذي يحب جملة هو من آمن بالله ورسوله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما وعملا واعتقادا. هذا الذي أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعاد في الله وقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول مهما كان القائل، هذا يجب أن يحب في الجملة. الثاني الذي يحب من وجه ويبغض من وجه هو المسلم الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير ويبغض ويعاد على قدر ما معه من الشر. وهذا مهم، وابن تيمية له كلمة في هذا، ومن لم يتسع قلبه لهذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يعني يا جماعة عشان نفهم الوجه الثاني، جزاها الله خيرا. طيب الوجه الثاني يا جماعة ان هو يحب من وجه دون وجه، وقلنا ان على حسب ما عنده من طاعة وعلى حسب ما عنده من معصية. عندنا في الشرع ان مرتكب الكبيرة يكون فاسقا لكبيرته، ويكره لما عنده من يكره فيما عنده من معصية. وخلي بالكم يا جماعة احنا نكره المعصية ونكره صاحب المعصية ايضا على حسب ما يكون منه، على خلاف ما اشتهر على ألسنة بعض الدعاء ان احنا نكره المعصية ومنكرهش العاصي. لا غلط، المسلم الذي يجتمع فيه الخير والشر يحب من وجه ويبغض من وجه، فيجتمع فيه الحب والبغض، يجتمع فيه الحب والبغض. يعني رجل شرب الخمر، هل نقول نحن فقط نكره ما عنده من معصية، لكن هو نفسه يكون عندي بمنزلة مثلا واحد تاني محترم ولا يشرب الخمر ولا يشرب ولا يسرق ولا يزني ولا يفعل؟ لا يمكن. محبة هذا لا تكون كمحبة ذلك، بل هذا سيجتمع فيه من الحب والبغض على ما اجتمع فيه من المعصية والطاعة. لكن مع ذلك يتصور أن هذا الشاب أو أن هذا الشخص أو أن هذا الإنسان الذي فعل معصية معينة عنده من الخير ما يحب عليه، بل وقد يكون ذلك محبا لله ورسوله. الدليل يا جماعة، فعندنا في السنة صحابي اسمه عبد الله وهو الملقب بحمار. هذا الرجل كان يشرب الخمر كثيرا، وكان كثيرا ما يؤتى به في الحج. خلي بالكم يعني مش بس يشرب الخمر كثيرا، لا ده كان يشرب الخمر كان يؤتى به في حد الخمر كثيرا، لأن الإنسان ممكن يفعل ذنب معين لكن لا يشتهر به، فإذا اشتهر بهذا الذنب معناه أنه غارق فيه. ومع هذا لما أراد أحد الصحابة أن يسبه وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه رجل، وقيل أن الذي لعنه خالد رضي الله عنه وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يبقى لا تلعن هذا، لماذا يا جماعة؟ لأنه يحب الله ويحب الرسول، مع أنه مش بس شارب خمر بل يؤتى به كثيرا في الخمر. واضح يا جماعة؟ يبقى يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجه الطاعة ويبغض من وجه المعصية. الثالث وهو من يبغض جملة، وهو الذي يكفر بالله، يكفر بملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، لا يؤمن بالقدر خيره وشره، أنه يكل قضاء الله عز وجل وقدره وقدر الله عز وجل إلى غيره، ينكر البعث، يترك أحد أركان الإسلام الخمسة. أي كان أي شيء من هذا الذي يفعله من نواقض الإيمان، فإذا انتقد إيمانه وانتقل من الإيمان إلى الكفر، فهذا الذي يجب بغضه جملة واحدة. واضح يا جماعة؟ ده كده القسمة عندنا قسمة نعم الكافر، قسمة ثلاثية. مؤمن مش مرتكب أي كبيرة، فده مؤمن في مرتبة عالية لم يرتكب كبائر قط، وهذا نادر، يعني هذا نادر جدا أن تجد مؤمنا لم يرتكب كبيرة قط، صح؟ ولا ممكن يتصور؟ هو يتصور لكن هل يتصور بكثرة ولا نادرا؟ من لا يصلي على حسب الخلاف، إذا كان الذي يراه الذي يقول بقوله من قال أن تارك الصلاة كافر فسيكون من النوع الثالث، من يقول أنه فاسق فسيكون من النوع الثاني. لا لا، كل ابن آدم خطأ، هذا باب آخر. كلمة خطأ كبيرة، كان أوسع. الخطأ يشمل المعصية ويشمل الكبيرة ويشمل الكفر. ليه يا جماعة ممكن نقول إن ده تصور، أننا نتصور أن هذا قليل؟ لأن الناس يا جماعة لما بيتكلموا على الكبائر تنصرف الأذهان إلى مثل الزنا، مثل السرقة، مثل شرب الخمر، مثل قتل المحصنات. لكن قول القائل لأبيه وأمه أف، حقوق الوالدين كبيرة ولا مش كبيرة؟ تأخير الصلاة عن موعدها، قطع الأرحام، وهكذا تجد أشياء كثيرة جدا قد يظن المرء أنها ليست من الكبائر وهي كبيرة. ولذلك حينما يتكلم أحد عن التوبة أو تتكلم أخت عن التوبة مع أخواتها، فيجب أن تنتبه إلى هذا، إلى بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستغفر كان يستغفر مما يعلم ومما لا يعلم. وهكذا ينبغي على العبد. لماذا؟ لأن هنالك أمور كثيرة تخفى على العبد يظنها صغيرة وهي من الكبائر، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب يا جماعة، احنا عندنا الأدلة على الولاء والبراء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هؤلاء يا جماعة؟ من هؤلاء الذين يتولون الله ورسوله؟ الذين آمنوا هؤلاء لهم وصف، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أنتم كأخوات، خلينا يا جماعة من الأسئلة الافتراضية نفهم النص أولا، ثم نجعل الأسئلة التي خارج المسألة نفسها كتطبيق عملي، وهذا جيد نجعله في آخر المحاضرة. يعني جيد أن يكون في أسئلة عملية لكن حتى تأخذ المسألة جملة واحدة فتفهم. يبقى يا جماعة المفترض من هذه الآيات نفهم أننا جميعا الأصل فينا أننا بعضنا من بعض. أنت جزء من أختك، أنت تواليها وتعينيها وتكوني لها كالبنيان، وتشدي على ما عندها من خير، وتقفي بجوارها إذا كان عندها كرب. كل هذا مما نفهمه من قول الله عز وجل بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنا أتولى أخي المسلم وأخي المسلم يتولاني، والأخت المسلمة تتولى أختها، تأمرها بالمعروف، تنهاها عن المنكر، تدلها على الصلاة، تدلها على الزكاة، تطيع الله معها، تطيع الرسول معها، إلى غير ذلك. وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المعنى قلما نجده مع أننا جميعا نحفظه. يعني يا جماعة، هل منا من اشتكى يوما لشكوى أخيه، تعب لتعبه، حزن لحزنه؟ هذا مهم، ومع ذلك كلنا يحفظ الحديث. فالمؤمنون إخوة والمؤمنون جسد واحد، أيا كان هذا المؤمن فهو أخي، وأيا كان هذا المتوجع فوجعه يقع في نفسي وأنا أشتكي لشكواه وأشعر بألمه، هذا يجب أن يكون عندنا جميعا. طيب يا جماعة، الكلام واضح للجميع؟ طيب، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مش ممكن نلاقي بيت مبني إلا وهو في طوبة فوق التانية، حجر جنب التاني، عمود يكون سبب في ثبات هذا الركن وعمود في الركن الآخر. فبنيان يشد بعضه بعضا، يقوم بعضه على بعض. لا يمكن لهذا البنيان أن يكون كاملا إلا بأجزائه، لا يتصور أن يكون هنالك سقف بلا أرض ولا أعمدة، ولا يتصور أن يكون هنالك هذه الأعمدة بدون هذا السقف والأرض فلا يكون له معنى، بل كله يشد بعضه بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. طبعا يا جماعة السلام بمعنى الواسع الذي منه إلقاء السلام، لكن إفشاء السلام أعظم من مجرد إلقائه. أما البراء، قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، يعني من يتخذ المؤمنين والكافرين أولياء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لكن يستثنى شيء معين، وهو إلا أن تتقوا منهم تقاة. يبقى ده يا جماعة اللي احنا هنقوله في النهاية، بعض المواطن اللي ينفع تكون هنالك رخصة للمسلم ان هو يعني يقع في مثل هذه الأشياء اضطرارا. والله عز وجل ذكر عن إبراهيم أنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه، لمن يا جماعة؟ لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إلى الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقال لقومه، فليس عند إبراهيم عليه السلام لا قومية، ولا عنده قرابة أعظم من قرابة الشرع، ولا عنده أواصر أعظم من أواصر الدين، بل قال لقومه وأبيه مرة واحدة: إنني براء مما تعبدون، أتبرأ مما تعبدون. لكن من جملة ما يعبد قوم إبراهيم هو الله عز وجل، فقال: أنا بريء من كل هذه التي الآلهة التي تعبدونها إلا إله واحد الذي فطرني، فهذا أعبده معكم، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. في هذه الآية يا جماعة قاعدة مهمة، وأنا يعني كثيرا ما أذكرها وأنبه عليها ولله الحمد، أن هنالك من يرد على أهل الباطل باطلهم جملة فيقع في ذلك، في جملة ذلك أن يرد بعضا من الحق، يعني هو يكفر بكل هذا الذي عند فلان، واحد مثلا مبتدع، واحد كافر، واحد شيعي، واحد نصراني، فيبدأ يرد عليه بكل حاجة ويجعل كل كلمة قالها المخالف مردود عليه لمجرد أنه هو مخالف، لمجرد أنه هو شيعي، لمجرد أنه هو نصراني. فيقع فيه يا جماعة أنه ممكن يرد حق من جملة الباطل. لو كان هنا إبراهيم عليه السلام قال: أنا أكفر بكل ما تعبدون، لقالوا له: إذن أنت تكفر بالله الذي تدعون إليه. لكن هو قال: أنا أكفر بكل شيء، كل إله لكم إلا واحد الذي فطرني فإنه سيهدين. فلا ينبغي أن يرد باطل، أي يرد حق مع ردنا للباطل. والله عز وجل بين في إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني هذه البراء وهذه العداوة والبغضاء كل هذا سيكون أبدا إلى قيام الساعة، بشرط نرجع عن هذا، بشرط أن تؤمنوا بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء الذين يودون هؤلاء الذين يكفرون بالله ويحادون أولئك الذين يؤمنون بالله لا يمكن أن يكون مؤمنا بأن له رب وأن هنالك يوم آخر سيقف فيه بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هؤلاء رضي الله عنهم، هؤلاء هم كذلك جعلهم في منزلة عالية، قال: ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. علشان نقدر نشعر بمسألة الولاء والبراء، وليه يا جماعة الولاء وليه البراء وليه المشايخ بيتكلموا عنها وليه عايزين نتكلم فيها وليه نحاول نحط فصل بيننا وبين هؤلاء الكفار، الله عز وجل جعل الإيمان يعني هو أوسط وأقوى عرى الإيمان، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وأنس بن مالك رضي الله عنه ورد عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تحب أختك لا تحبها لشيء إلا أنك تحبها لله، تحب أباك، تحب زوجك، تحب أي أحد لأن الله أمر بذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا بمحبته. واضح يا جماعة؟ طيب، وانا ظاهر قدامي ان فاضل ربع ساعه، ممكن نقدر نكمل اكتر من كده. ماشي يا جماعه، احنا عندنا كذلك في المقابل في ادله البراء اننا عندنا براء من اهل الكفر واهل الشرك ونكفر بهؤلاء، منها قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. حد يقدر يقول يا جماعه الايه دي تساوي ايه عندنا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تبارك الله، أحسنت. لا إله إلا لا إله إلا الله، يعني لا إله يعبد بحق إلا الله عز وجل. فنكفر بكل طاغوت ونؤمن بالله. وكذلك قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وهذا الذي جعله الله عز وجل أنك تجعل شرطا في صحة دعوة المحبة الاتباع. قال الله عز وجل: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فين الدليل يا جماعة هنا؟ فين الشاهد عفوا؟ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، نعم، لكن أين الشاهد؟ الشاهد يا جماعة فإن الله عز وجل جعل الذي يتولى عن هذا، عن الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله، قال الله عز وجل في ذلك: فإن الله أنا بحاول أنا أسيب حاجة سهلة للي مش بيكتبوا معانا. فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. طيب، احنا اذا اردنا ان ننظر الى الصور اللي احنا ممكن نحكم عليها ان فيها موالاة المؤمنين، مظاهر موالاة المؤمنين منها الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكفار، دي من المظاهر صح؟ إن هو يهاجر إليهم حبا في بلادهم وتركا لبلاد المسلمين، ليس مضطرا إلى ذلك ولا دعوة إلى الله عز وجل ولا فتحا لأراضي غير المسلمين، ولكن حبا في معاملتهم وأرضهم ومثلا وطلبا للمعاش فقط الذي يمكنه أن يطلب غيره في بلاده ولو كان أقل في الأرزاق. خلاص، هذا من مظاهر الموالاة، من تلك المظاهر المعاونة لهم بالنفس والمال واللسان والقلم وغير ذلك مما قال الله عز وجل فيه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه كانت للمؤمنين، فلما تكون لغير المؤمنين فتكون هذه موالاة لهم. يبقى احنا جماعة في عندنا مظاهر لموالاة المؤمنين وفي مظاهر لموالاة الكافرين. من هذه المظاهر التي تخص المؤمنين التألم لألمهم، السرور لسرورهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. طيب إذا لم أتألم لألم إخواني الذين يقتلون والأخوات التي تؤسر وغير ذلك، فأي ولاء وبراء هذا؟ كذلك النصح والمحبة للخير الذي يقع بهم. يعني أنا الآن من جملة المحبة مثلا إن أنا شايف إن زايد من الناس، أو أنت شايفة واحدة من أخواتك ربنا وسع عليها رزقها بنت طيبة، ولد طيب، زوج صالح، سيارة، بيت، فيقع الحسد والغل والحقد وهي ضد الموالاة المطلوبة من المؤمن. وإن لم تكن ناقدة للدين لكنها ناقصة ومنقصة لأصل الموالاة. يعني ألا نفرح إن في واحد من إخواني فتح الله عليه في دعوته وفتح عليه في أمور الدين وفي أمور الدنيا، هذا من الموالاة. أحب له الخير، أحب له العلو، أحب له أن يكون ظاهرا في هذه الدنيا، فهذا من الموالاة، على عكس ما يكون من بعض الناس حينما يقع منهم الحسد وغير ذلك. طيب الشيخ صلاح الفوزان كان لخص مسألة مظاهر موالاة الكافرين، فقال: من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا عند من يصحح المعنى الكلي لهذا يا جماعة، خلينا من تصحيح ضعيف، المعنى أنه يحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم وعادتهم وعبادتهم وسمتهم وأخلاقهم. مثل يا جماعة حلق اللحى، إطالة الشوارب، مثلا لبس معين من أنواع اللبس، لأن دلوقتي اشتهرت للأسف الذين يعني اشتهروا بترك اللحية مع ترك الشارب من الشباب، يعني تقليدا لبعض الكفار، مع انه يعني لو خفف بس الشارب شويه هيكون متسنن ويغير نيته ان هو عامل الكلام ده لانها سنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت سنه للكفار سعى فيها، ولما كانت سنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقص اهلها، فهذا دليل على فساد القلب. وقديما كان بعض الاخوه اذا كان يعني يسير في الجامعات وغيرها ببنطال مثلا قصير وغير ذلك كانوا يسخرون منه، فلما ظهر البنطلون اللي هو البنتكور مش عارف ولا البرمودا عفوا، لما ظهر البراطيل بالصوره ديت، ايوه نعم، ظهرت، اصبح الناس يعني يتهافتون عليها تقليدا للغرب. فسبحان الله، يعني ما من شيء ينص عليه الوحي الا وفيه الخير وفيه الجمال وفيه الكمال والتمام، بخلاف ما يفعله اهل الكفر. فهذا يؤكد لنا ان قديما لما قالوا ان هذه علامات على ما في قلوب الناس من فساد، هذا صحيح. والا فكم من شاب الان اذا قلت له يعني اترك لحياتك لله والائمه الاربعه قالوا بالوجوب مثلا، فيقول لك لا يعني انا شكلي مش كويس، منظر العام مش مناسب، اي عله، لكن دلوقتي بيروح ويربيها ويصبغها ويعمل كل حاجه ويهتم بها اهتمام بالغ، مما يحسن ببعض الاخوه ان يفعلوه فيما يخص أنفسهم تدينا لله. هذا يفعل تدينا للغرب وليس لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النية الصالحة في أفعالنا وأقوالنا. طيب يا جماعة، كذلك من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهم، الإقامة. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن هيستثنى قوم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء فقط، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا عن هؤلاء وليس عن غيرهم. كان الله عز وجل لم يعذف الإقامة في بلاد الكفار إلا فقط المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة. فكذا من كان إقامته مصلحة دينه كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم، أو كان مضطرا أو غير ذلك، دون ذلك مجرد الإقامة هو حتى لو العمل، طبعا حتى لو العمل، إلا إذا كان لا يمكنه أن يسترزق في بلاده. في فارق يا جماعة، إن أنا مش قادر أقيم طعامي وشرابي ومسكني في بلادي، بلاد المسلمين، وإن أنا عايز بس بدل ما يبقى عندي شقة إيجار أنا عايز يبقى عندي شقة تمليك، بدل مثلا بروح بمواصلات عايز يبقى عندي عربية بإم دبليو. لا، هذا ليس هو من ضرورات الدين، ليس من الضرورة التي تبيح لك فعل المحظور. والآية واضحة يا جماعة، يعني هؤلاء الذين يستضعفون، أو عفوا الذين تتوفاهم الملائكة، قالت لهم الملائكة لماذا كنتم في هذه الأرض لا تستطيعون إقامة الدين. الله أكبر الله أكبر. طيب دقائق يا جماعة بس لو حد عنده أسئلة يكتبها مرة واحدة على ما ينتهي الأذان إن شاء الله تعالى أجيب عنها. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هو ان شاء الله يا جماعه بالنسبه للاصول الثلاثه، انا يعني هي مفترض ان هي تسجل اصلا في البث المباشر اللي انا بعمله كل يوم ثلاثه المفترض على الصفحه، فالجزء اللي بينقطع في الغالب بيعاد يعني في المحاضرات وبينزل يعني مصور، يعني هو مفترض ان هو يسجل ايضا في الاستوديو، ومع ذلك هو المتن كامل سيعاد يعني شرحه صوتيا في مقاطع صغيرة على القناة الخاصة بي على التليجرام. فممكن حد لو في حد مشترك معاي يبقى يجمعها ويبعتها للأخوات في الجروب بتاعه. طيب واحد واحد يا جماعة، حتى لو للعمل، نعم لو كان عمله في بلاد المسلمين يكفيه، عليكم السلام، لو كان عمله في بلاد المسلمين يكفيه في إقامة طعامه وشرابه ومسكنه ثم ذهب إلى بلاد الكفار للتوسعة على نفسه، فإنه بذلك يأثم إثما عظيما، لأن في هذا تكثير لسواديهم ورضا بقوانينهم. أول حاجة يا جماعة بتحصل في المطار إن هو بيمضي على أنه يقر باحترام القوانين التي عندهم وكذا وكذا وكذا، مما لا يجوز فعله إلا للضرورة. وقوانينهم الحمد لله على السلامة، وقوانينهم فيها الكفر الكثير، خلاص. بل أصل التقنين فيما يخص الشرائع وغيرها في أي بلد هو كفر. إنما يمكن أن نجعل قانون لتنظيم الحياة مثلا العادية، إشارات المرور اللي يمشي شمال بدل ما مثلا طريق يمين هياخد مخالفة، هذا كله من المصالح المرسلة التي في الشرع. لكن التحليل والتحريم لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا أنا قبلت وقلت أحترم هذا فهذا رضا به، فلا يجوز أن أفعل هذا إلا إذا كنت مضطرا. والذي يريد سيارة مثلا عالية الثمن، والذي يريد بيت غالي أو غير ذلك، هذا ليس مضطرا. كذلك الدراسة، ما الذي عند بلاد المسلم بلاد الكفار يحتاجه المسلم في دراسته؟ بعض الأمور الدنيوية إذا كان لا يستطيع أن يحصلها إلا من عندهم جاز له ذلك، بشرط أن يكون مقيما لدينه محافظا على نفسه، ثم يرجع ينفع بذلك العلم بلاده وينتمي إليها، ينتمي إلى بلاد المسلمين. احنا قلنا يا جماعة ان حب المصر على الصغيرة، يا جماعة مفيش حاجة اسمها مصر على الصغيرة، احنا كلنا بنفعل الصغائر. المصر على الصغيرة، الإصرار على الصغائر يساوي الكبائر، هذا خطأ، خطأ كبير وانحراف، ونص عليه كثير من أهل العلم، وهذا من أخطاء بعض الدعاة الذين نشروا هذه الفكرة أن المصر على الصغيرة، الإصرار على الصغيرة يعد كبير، هذا حرام. الكبائر وغيرها لها بابها ولها معرفتها وأماراتها، ولا يصلح أن نجعل الصغيرة كبيرة لمجرد الإصرار لعدم ورود ذلك في الوحي. والأصل الذي وقعت فيه الخوارج هو تكفير الناس بما لم يجعله الشرع سببا للكفر. وكذلك خطأ كثير من الدعاة جعلهم وعدهم بعض الكبائر كبيرة بما لم ينص عليه الشرع، لم ينص الشرع على أنها كبيرة. خلاص، فيبقى مجاهد الحب المصر، احنا يا جماعة كلنا على معصية، كلام على مرتكب الكبيرة. خلاص، فمرتكب الكبيرة هذا هو الذي نقول فيه يجتمع فيه الحب والبغض، يجتمع فيه الحب من وجه. انا مش عارف المسجد اقام سريعا، معذرة، هضطر طيب للنزول. وخلوا الاسئلة يا جماعة، انا اسف جدا، المرة الجاية احاول ادخل بدري شوية، او ممكن ابقى استاذن المعهد يكون فيه يوم خاص بالاسئلة العقدية عموما مش المتن بس. انا اذن المسجد اقام سريعا، فاستاذنكم للصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.